نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وين وصلنا الحين؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلف بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر بالمحلوف به المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. إذن فهذا الباب ساقه رحمه الله تعالى على من يرد القسم بالله سبحانه وتعالى إذا حلف له أحد بالله لم يقنع بذلك. وهذا فيه دليل على أنه ماذا؟ لا يعظم الله سبحانه عز وجل. وإما أن يكون هذا عظم التعظيم كلية وهذا الكفر. إذن هذا فيه يعني كله دليل على إنسان لا يعظم الله عز وجل. وإما يكون هذا التعظيم من عدم الكفر، يعني يدل على الكفر كلية، وإما في تلك اللحظة كأنه يعني فيه نوع من الشبهة جعلت من أقسم بالله الذي أقسم لمن أقسم له يراه أنه غير ماذا؟ صادق، لا ليس لا ردا لماذا؟ للحلف بالله. قد يكون رد القسم بالله وعدم قبوله من أجل المقسم، وهنا يخرج من هذا التبويب. واضح الآن؟ أو هذا الباب جاء باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لم يرضى يعني يحلف بالله عز وجل، يعني لم يرضى بذلك. وهذا إما أن يكون كفرا وهو رد هذا القسم وعدم الاعتزاز به وعدم اعتباره مرحبا، هذا كفر. وإما أن يكون من باب أنه لا يقنع من أجل المقسم لما يرى فيه من عدم ماذا؟ الصدق، وليس تعظيما ماذا؟ لله سبحانه عز وجل. فيخرج هذا من رد من أجل هذا، يخرج من هذا الباب بحد ذاته. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الباب انتعى من لم يقنع بالحلف بالله، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. سنضبط هذه القضية. يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، مفهوم هذا ولا؟ يعني أنت إذا أقسمت يمينا تقسم على شيء الذي وسألك عنه، على ما يصدقك به، لأنك في هذه الأزمان كثرت ماذا؟ معارف، معارف والتورية وغيرها. فيحلف لك ويقصد شيء واحد آخر، هو قال لا مثل هذا لا يليق. فإذا طلب منك أن تقسم له على شيء فيمينك على ذلك. ولهذا قال: على ما يصدقك عليه صاحبك. با ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. تطربت بين هذه وهذه حتى تكون سوية. يعني إذا طلب أن تقسم على شيء وبعد قسمك رد، هنا هو دخل في هذا الباب هذا. لماذا؟ لأنك أنت أقسمت على ما يصدقك هو به وهو لم يرضى بذلك. أما إذا كما قلت من قبل من قبيلي، إذا يرى منك الأصل فيه كذب فذلك شيء آخر أو التورية وغير هذا. الأمر الثاني بالنسبة للقسم، يجب أن لا يكون إلا بالله، يجب أن لا يكون إلا بالله. ولهذا قال الرسول في هذا الحديث بين يدينا: لا تحلفوا بآبائكم، يعني هذا النص في دلالة على جواز على عدم جواز الحلف بغير الله، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكانت فيهم ما فيهم من أشياء كانت من قبل، وكانت هذه الأمور سارية بينهم. من جملة ما كان ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، ورواية باللات أو العزة، فليقل لا إله إلا الله، ومن قال صاحبه تعال أقامرك فليتصدق. إذن هذا فيه أن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان القسم سائر بغير الله، بل ما يقع أحيانا زلة باللات والعزة، وكان القسم يكون من قبل بالآباء، كما حصل في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان في سفر فإذا به قال حلف بأبويه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن هذا فيه دلالة على أن الحالف، جميع النصوص يعني ولو أني يرى كأن من حلف بغير الله وهو كما نسميها لغو، ما يحصل ونورث باباك ونورث شماك، ما يحصل عندنا نحن على ما نشأنا عليه هذا، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله، كأن هذه المقولة تكفر ماذا؟ ما قبلها، لأنها جاء بقية النص: ومن قال صاحبه تعال أقامرك ماذا؟ فليتصدق، فإنها تكفير لتلك الكلمة، ولو أنها ليست ماذا بشرك أكبر، إنما شرك أصغر، فيه تكفير بلا إله إلا الله. من خلال هذا النص يستفاد هذا، لأنه جاء النص جاء خصيصا في الحلف باللات والعز، من قال يعني فقال في حلفه، من حلف منكم فلا فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. يعني أكثر الشراح في هذا يذهبون إلى التعميم بدون تخصيص، ما رأيت خصص إلا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى، هو الذي جعل هذا القسم وهذا النوع من القسم خاص باللات والعزة فقط، ولا يشمل بعدها ذلك، وهذا مسلم يعني بالنسبة إلينا من حيث تحريم القسم بغير الله ثابت، يعني كان من الأمور التي يعاش عليه الصحابة ربحا من الزمن القسم بغير الله سبحانه وتعالى بالآباء باللات بالعزة ما كان بينهم، ثم جاء النهي منه صلى الله عليه وسلم بعدم الحلف لا بالآباء ولا بالكعبة ولا غير ذلك. النص الذي سيأتي من بعد ذلك أن الصحابة يقول كانوا يحلفون بماذا؟ بالكعبة والكعبة، حتى جاء اليهود فقال لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم ماذا تشركون ماذا بالله وتقسمون بغير الله. يعني كانت هذه الأمور سائدة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورضاهم، ودليل على أنه إذا لم يكن تعظيما وإنما ما كان جاريا على اللسان يتجوز ماذا فيه. لكن هذا النص هذا كأنه من حصلت منه هذه الزلة الحلف بغير الله أي وهو لا يقصد تعظيم المقسم به، يعني يكفر ذلك بقوله لا إله إلا الله، لأن هذا الشكل القولي يكفره بالعودة مرة أخرى إلى الصدق وإلى التوحيد وغير ذلك. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل كذلك، هو قال نعم قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء والنهي بالحلف بغير الله مطلقا، وقال بالآباء فقط، وإنما جاء مطلقا لآيات أخرى: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فجميع أنواع القسم الأخرى ضمن، ولا يبقى إلا الحلف بالله سبحانه عز وجل. الثالث الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، يعني من حلف له بالله الواجب عليه أن يرضى بذلك، وكما قلنا من قبل هذا في كثير من الأحيان راجع لماذا؟ الحالف، لحال الحالف، إذا علم منه الصدق وحلف يصدق، ولو كان الأمر ماذا؟ بسم الله الدين. الثالث وعيد من لم يرضى، يعني بمن أقسم له بالله، وعيد من لم يرضى بذلك، لأن قال فليس من الله من لم يرضى من أقسم له بالله فليس من الله، هذا وعيد كبير لذلك. طيب، يقول رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئته. شيخ، الدليل على اعتبار القسم بحال المقسم. آه. شيخ حديث. كيف هو؟ شيخ هناك حديث في خصام الصحابيين. قال له إنه لا يبالي على ماذا أقسم. آه. شيخ يصلح دليل هنا. في حال المقسم. نعم. النظرة ممكنة. يعني إلى حال المقسم. نعم. لكن في هذه شيء آخر هذا. يعني هذاك لم يصدقه. شيخ صحيح أنه كان لا يبالي على ماذا أقسم. أنا قلت وعموما أرجو من الله أن يكون قولي حق أو قريب من الحق ما يروحش بعيد. قلت لك يا هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه قال قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. فعشرتك أنت بالشخص الثاني وحياتك معه تعرف من خلاله ماذا يفعل وماذا يقول، ويترتب عليه بعد ذلك ما يترتب عليه من التصديق وعدم التصديق وقبول القسم أو عدم قبول القسم. الآن لما جيتني بذلك القصة هي هذه داخلة في باب ماذا؟ في باب الخصومات. وباب الخصومات لا يلتفت فيه إلى النوايا وإلى حال الرجل، فهمت الآن؟ لأن فيه حقوق، وأما بينك وبينه أنت في حياتك الخاصة فذاك أمر آخر، أما في الخصومات فذاك أمر آخر. العبرة بما عليه الحال. ولهذا إذا كان تذكر جيد في الخصومات بماذا بدأ النبي الخصومة عليه الصلاة والسلام؟ بماذا بدأ؟ باش تسموها بالموعظة. بدأ في الخصومة بالموعظة التي توجب على من طلب منه شيء أن يكون صادقا، فقال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن وأقضي وأنا أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه. لو كان يمينك على ما يصدقك به صاحبك، إيش معنى هذا الكلام الحاج؟ ما كان فيه فايدة، يحلف لك بلا ما يقول لهذه موعظة النبي، يبقى مباشرة الخصومة ولا يأتي بهذه الموعظة. هذه الموعظة يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حال الناس في الخصومات ممكن يكون ألحن بحجته، فقال إن قضيت لك بنحو ما أسمع لقسمك الذي أقسمت به فإنما أقطع لك ماذا؟ قطعة من النار. فليأخذها أو ليذرها، يديها أو ليخليها، أحسن شيء يا شفاء خليها يديها. إذن هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الناس يخرجون على الأصل الذي يمينك على ما يصدقك به صاحبك وكانت حالة خصومات، جاء بالموعظة ابتداء ليحرك كيان الإيمان الداخلي حتى يقسم بموافق. وهذا الواجب على النبي، بينتك أو يمينك، عندك بينة يقسم بالأيمان المغلظة. معروف الأيمان المغلظة معروف، معروف ولا لا؟ عندكم طالق بايل جميع الإيمان يقسم بالأيمان المغذى لا يقبل منه، معنى هذا يجب والحالة هذه في هذا أن يصدق هذه القضاء. ما عندي شيء، ما كان سبيل الخروج عن هذا بأي وجه من الوجود. ما هذه الصحة منها، أنا ما أحبش أن يأتي بها ولا أرسل ولا أدي تعرفت في هذه الأمور الشرعية وخاصة المقامات لا أتي بشيء إلا إذا تأكدت ماذا من صحابي عيسى لما قال شرق وقال له ما شرق صدقه ما ما, ما الله أعلم كذبت نفسي كذبت عني هذه ما ظنيت يعني فاذا ولا كون يشهد جوج شهود يطلب عيدو كون يعلم ويجعلم عيسى شاف واحد لو كان شافوه اثنين سرق لك شيء ويشهد عليه وش يفعل انه ما سرق تقبل يمينه ما تقبل ما تقبل يمينه. اذا هذا في الخصومات لها حال اخرى ويجب قبول مثل الناس، والا تسيب ماذا الامور تضيع حق الناس. اذا قال انه رجل فاجر لا يبالي على مقسم، قالوا بينتك أو يمينه هذا القضاء مع تشوشي وحتاقه. معانا الرسول كان جبريل قال ماذا يخبره بما هو كان، لكن لما كانت قضية قضاء والذي يأتي بعد فقر بنحو ما يقضي فيما كان الأمر كذلك. هذا الفرق بين هذه وبين هذه، والله أعلم. ولهذا بهذا النص هذا ماذا استفادوا أهل العلم؟ قالوا قضاء القاضي وفتوى المفتي إيش؟ لا تحل ولا تحرم، العبرة بما حاك في نفسك. وهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتوا وأفتوا وأفتوا، يعني حتى وخذيرك القاضي. الرسول قال اقطعوا له قطعة من النار، يدي قطعة من النار، هو عنده يدي قطعة من النار أمام الرسول وأمام القاضي إيش هو حقه؟ هو ده حق. إذن لا بد أن ينتبه لهذا. نعم نعم هذا بينك وبينك. لم أعرف هذا. صدق وتذكر حلفت بالله. قلنا قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت: رأيت، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لمن ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. هذا الباب. قال: باب قول ما شاء الله وشئت، وأن قول الرجل ما شاء الله هي من الشرك الأصغر كما قال رحمه الله تعالى. عن قتيل قال: أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذه فيها دائما بذن يعني من هذا دلالة على ماذا؟ دلالة ماذا؟ قبول الحق عند من هم أشد عداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع ذلك بمجرد ما قال للنبي: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشئت، ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقبل ولا يبحث على أي ماذا مبرر ولا مخرج. الحق أحق أن يتبع حتى وكان من عندي يهودي. ايش معنى الشيخ العيد؟ يعني حتى وكان يجي به ما يهودي يجب أن يقبل لأنه ماذا حق. بل قبل من عند الشيطان كما ذكرنا من قبل عندما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: صدقك الله وماذا وهو كاذب. لأن المطلب المطلوب من الإنسان في هذه الحياة هو معرفة الحق ثم ماذا أن يتعبد الله به. هذا مش مطلوب. ولا يلتفت لذلك أي للقائل مهما كانت مرتبته لو كان من أفضل خلق الله وجاء فعاتبك في أمر أنت خالفت فيه أمره، فلا تجعل من حاله وشركه وزندقته وبعده عن الله سببا لماذا للتنقيص منه ورد الحق. أبدأ برأه قبل يكون في حالة من الهيئة البعد عن الشرع ثم ينصحك في أمر قد وقع منك وأنت قد تخطأت في ذلك، فعوضا تقبل الحق تبدأ تبحث عن العيب الذي وفيه لرد الحق، وهذا خطر وخطأ على الإنسان في قبول الحق. فلا تلتفت إلى حال الإنسان المتكلم إذا كان حقا يجب قبوله. في هذا الحديث السلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك تعالى تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأبغض الكلام إلى الله إذا قيل لأحد اتق الله قال عليك نفسك. هذا معروف. أنا أقول نحن نتكلم على الحق، مش إذا كنت تقول الأمر بالتقوى في الزين، أما هي قبول الحق من عند أي إنسان إن كان، حتى هو إن كان من كان، لأن هذا اتق الله حتى كنت تكون عند متقي. كيف قبول الحق يجب أن يكون عند أي شخص كان. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا ماذا؟ إلا أن يستجيب. واضح أن يدين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئته، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي مباشرة إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول: إشكال وجواب. هو النص في إشكال؟ في إشكال. يهودي قال حق، شيطان قال حق، والنبي قبل ما هذا الحق. وهو أن يقال: كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ يعني كيف هذا الأمر، كيف هكذا يجي يهودي يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم شيخ. مثال مثال مصنع شيطان، خلينا بشوي بشوي نص. هو الإشكال ده، فأنا ما حرمنا في مال، يعني في إشكال. قال كيف؟ وهو أن يقال: كيف لم ينبه على هذا العمل إلا يهودي؟ يعني ما قال الحق شيخ من عندهم. وجوابه أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به. ما شو ها فاي منيش عارف. شوف انت واحنا نتكلم شوف انت تقول لي ما حبيت يتفلسف. شوف هذا بعد شيء لشوفه. احنا وش قلنا؟ احنا الشيخ الحين يتكلم، الشيخ الحين يشرح في ماذا في هذا الحديث اللي بين يديه. قال انه لما جاء يهود قال: انكم تشرفون بالله. قال هذه الكلمه تاع ما شاء الله وشئته، ما شاء الله وشئته، والكعبه. ان النبي ما قال حتى صحابي قدام امامه، ولا أقسم واحد بكعبة أمامه. إذن لا يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ابتداء أو غير مقبولة بدون نص، بدون نص، بدون كامل تعنط. ها ها لا ما ما قلت لك بدون نص الثاني. شيخ يخبره الله، بارك الله فيه. يعني هذه كلمة قيلت وهي بين الصحابة ما شاء الله وشئت بين الصحابة تشركون، مش واحد قال له لكم مش معه، كل أنتم مش واحد ولا اثنين، أخذ مجموعة نعمة قوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. هذا بارتداء نرد نقول هذا لما شاع الأمر بين الصحابة، وكان شاع بين الصحابة يسمى ماذا؟ الإقرار. ماذا؟ علم الله أنكم كنتم تختانون. لأن الإقرار السماوي لا يستدل به إذا كانت الواقعة وقعت من صحابي أو اثنين، وإنما عندما يشيع الأمر بين الصحابة ويبقى الأمر على ما هو عليه، والنبي حتى لم يره لم يره ما ضرنا ذلك، لأن في إقرار ما يسمو كما قال: كنا نعزل جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا كما قال عبد الله بن عمر قال في النساء. لو كنا ما لا نرفض، كنا مش نرفض كلمة أخرى بالداخل إذا واحدة تستحضر، يعني كنا ننبسط. إيه كل ما ننبسط مع النساء بين الرجل ومرته، يعني بين الزوج والزوجة كان انبساط. فخشوا أن ينزل فيهم شيء من القرآن توقفوا. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ عادوا إلى ذلك الانبساط. معناتها هنا دليل على أن هذا الإقرار السماوي من الأدلة التي يستدل بها إذا كان الأمر ماذا؟ شائع. وأما فعل أحد الصحابة هكذا لا نستطيع أن نقول لك فعل إقرار سماوي إذا فعله، لأنه واحد ما يحتاج أن يردد إذا قرأ، وإنما إذا كان الأمر ماذا شائعا. ولهذا قال: نعنا نعم القول أنتم لولا أنكم تشركون، جملة وتفصيلة مش واحد ولا اثنين. هذا من حيث الأول الاستدلال بالإقرار السماوي. الأمر الثاني الحديث اللي هو مذكورها وبعد قليل أي إنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا. ما حبش يجيب كذا وكذا، مش عارف الشيخ بن عثيمين جابيها ولا لا. و ذكر الرواية اي نعم قيمنع كذا كذا، اي يمنعه الحياء كما في رواية اخرى، ولكنه ليس ولكن ليس الحياء من انكار الباطل، ولكن من ان ينهى عنها دون دون أن يأمره الله بذلك. فهذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة، وإن كانت محفوظة أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار، مثل الخمر بقي الناس يشربون حب يجد ماذا مخرج بدون ما يدخل في هذا، خلي الأمر ماشي كما هو. ولهذا قال وجوابه أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلمه، سمعه فما الفائدة من هذا الكلام؟ ولكن يقال بأن الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الإشكال، إشكال إشكال ماذا؟ وجوابه، إشكال وجوابه. قال ولكن يقال بأن الله يعلم فكيف يقرهم، فيبقى الإشكال ولكن يجاب أن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم، ويدخل المشركين بها اليهود، يدخلهم بها يعني يكون الشرك ويقيمون عليه ويدخلهم. قضية بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، دخل المشركين في الوسط. هم الآن عندهم أكبر ابتلاء، إيش هو اليهود الحين إيش عندهم أكبر ابتلاء؟ الشرك الأكبر. إيش هو أكبر ابتلاء اليهود؟ لم يؤمنوا محمد، كونهم يهود شيء. هم لم يؤمنوا بمحمد. راح نقول لك كونهم يهود. أكبر ابتلاء لهم أنهم لم يؤمنوا بمحمد. بيشرح لنا الشيخ الأصغر يقول لي عزير ولا لا؟ هم الآن اللي قالوا عزير، لو آمنوا بمحمد لم يحيي كل ذلك ولا لا؟ هم أكبر مصيبة فيهم هو لم يؤمنوا بمحمد. هذا ربك هو الذي أقرهم. أما كانوا يشربون الخمر هو كيف أقرهم؟ أما كانوا يتزوجون متعة كيف أقرهم؟ أما كانوا يأكلون لحم الحمر الأهلية؟ أما كانوا شوف أخانا كيفاش الآن، إياك ثم إياك، أنت تخشي معك مع رب العالمين ومع الرسول، إياك ثم إياك، احذر كل الحذر. ما نسوي إشكال؟ ما نحفظ في الجواب عليه، نخليها كما جاءت، منعني الحياة والله أقرهم على ذلك بذلك لأنه شرك المعنى كيف تجوز فيه؟ وهذا كما قلت من قبل وسنظل نقول إيش؟ نعم؟ أنا حاج مصطفى؟ ما شاء الله مش هذاك، لكن نقول له ما شاء الله الشيخ كلمة. سنظل نقول أن الشرك الأصغر مما يغتفر من الذنوب التي داخل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك داخل داخل داخل. لو كان لا يغتفر إلا بالتوبة لوجب عن الشارع أن ينهى عن مثل هذا الذنب الذي لا يغفر، ولا يمنعه الحياة من ماله، من أن يبقي ما يحاسبون عليه يوم القيامة. ها تعطيني بعد ما احنا عندنا دق معليش حبة حبة عندنا الآن شرك الآخر بها قبل هذا النص كيف كان يغتفر أو لا يغتفر؟ معليش ما دام هو شرك في حد ذاته، ما دام هو شرك أصغر في حد ذاته، ما قال الرسول اليهودي لا ما نعلم هذا الحكم ولا يؤاخذنا الله عليه، قال تشركون، قال لا تقول صحوا إلى هنا. إذن معنتها هذا السكوت وهذا المنع، قال الرسول ما يمنعني إلا الحياة، ما منعني إلا الحياة، لأن كلمة درجة على ألسنتكم تجوزت وخليت ماشي. أنا قلت الرسول قال ما يمنعني، يا أنا قلت لك كلام النبي ما يمنعني على علمه، ها ما لا يتدرج في الشرك شيخ حتى لا من الشرك الأصغر، ها لا يتدرج، ايش يتدرج فيما هو حق لله لا يتدرج يبين. اذا هذا كله دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان السماء الله اقر الصحابه بقولهم مع ان في الحجر، والنبي علم انهم يقولون تلك الكلمه ويعلم انها من الشرك الاصغر لكن اقر، ففيه دلاله على ان هذا النوع من الشرك مما يغتفر، وإلا ما كان ليقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الأمر العظيم وهذا الشرك القولي وغير هذا. كما قلت هذا يرجع إلى نفس القضية، الحلف بماذا؟ بالآباء كان عندهم ولا يقصدون به التعظيم ومشى حتى جاء النهي بعد ذلك. إذن هذا كله يبين. فإذا هذه الإشكالية والرد عليها ما عندها حتى وجه يعني، وما يحتاج الإنسان يقولها حتى يبقى فيه إشكالية أكثر منها. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا عما قال يهودي ما شاء الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وأحلف برب الكعبة، فأمرهم أن يقولوا أن يحلفوا أو أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. طيب هذا وش استفيد منه الأخ، وش استفاد منها؟ هذا فيه أجعلتني لله ندا وهو لا يعلم أنه ند لله، ليش ينكر عليه؟ فهمت الآن؟ أجعلتني لله ندا، قالوا ما شاء الله وشئت، فقال له أجعلتني لله ندا وأنكر عليه هذه الكلمة. وهو من قبل كان ماذا؟ حتى تكلم بها كان ماذا؟ لا يعلم، ومع ذلك أثبت أن هذه الكلمة فيها ماذا؟ ندية أكبر من الأولى. يعني هذا الحالة، هذا الحديث الذي بين أيدينا، أجعلتني قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، والصحابي لما تكلم فيها في السماء كان كغيره من الصحابة الذين تكلموا فيها سابقا، ولا لا؟ لا يقال له أجعلتني لله ندا، يقول اسمع احذر هذه الكلمة يستلزم منها أن أكون أنا ندا لله فقل ما شاء الله وحده. ولكن لما نطق بها وأصبحت الندية ظاهرة قال أجعلتني منكرا عليه أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله وشئت. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الظاهر أنه قال للنبي تعظيما، هذا الآن راح يخرج فيها أنه قال للنبي ماذا تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله جعلت لله ندا الاستفهام للإنكار، وقد ضمن معنى التعجب، ومن جعل للخالق ندا فقد أتى شيئا عجابا، والند هو النظير والمساوي، أي جعلتني لله مساويا في هذا الأمر. وهل يجعل الصحابي النبي نظيرا في ذلك حقيقة الأمر في نفس الواقع والأمر؟ ما أظن أن واحد من الصحابة يفعل ذلك ويجعله ندا، وإنما أجعلتني لله ندا المال بلسانك وبقولك. وأما لو جعله لله ندا لأصبح مال مشركا وخارج من الإسلام، يحتاج إلى مال إلى توبة وعودة من جديد يعظمه، لكن ليس لك المرتبة كما قلنا المرة الماضية. ما صحيح هذا مستبعد، يعني من الأمور البديهية التي هي كانت سائدة عند الصحابة جميعا أن الله مرتبة أعلى من كل مخلوق، والنبي هو نبيهم وبعوثهم ويحبونه وغير ذلك. حتى معاذ لما سجد لهم لا يعظمه تعظيما ليساوي به الله. معاذ هل سجد للنبي من قبل كما هل سجد الصحابة للنبي كما سجدوا من قبل للنبي تعظيما له كالله؟ لم يفعلوا ذلك، وإنما معاذ لما ذهب ورأى أن النصارى يفعلون بعظمائهم وكبرائهم ذلك جاء وسجد له، قال إنهم يفعلون ذلك وأنت أحق ماذا؟ بالتعظيم. يعني هو هذه السجدة شافها تعظيم لذات الرسول لا لمساواته لله ماذا؟ لله رب العالمين. مستحيل مستبعد هو التعظيم في غيره. ولهذا قال لما جاء النبي مع أراد أن يجعله بينه وبين اسمه الأنبياء لا يونس، إيش قال في النص أنت يونس؟ يونس بن متى لا تفضلون، هذا التفضيل لا تفضلون. إذن ما مستبعد أن في وقت الصحابة رضي الله، ولكن كانت الأمور منه صلى الله عليه وسلم دائما تحوم نحو الحماء ببيان مرتبته صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. ما طرأ هذه، يعني اللي طرأ هذه الأشياء اللي قلناها ما شاء الله والحلف بغير الله هي الحديث عن الإسلام وما جاء سألت عليه ألسنة. نعم ما هو قال له الشيخ النعيمي شوف هذا قال كذا قوله بل ما شاء الله وحده. قال يستفاد من الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهو أصغر، وإن كان هذا الشرك فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت الأمرين؟ يعني مهما وصلوا ليعلنها ماذا كيف ماذا شرك ما شاء الله، لأن كلمة كانت سيدة بين الصحابة من قبل بينهم، وما كانوا ولو كان فيها قضية شرك أكبر تعظيم كان لابد أن يأتي الأمر أولا من السماء أولا ثم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما كان يدور بالخلد أن ما شاء الله وشئت أنها كانت من باب الشرك الأكبر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وإنما كانت من باب الشرك ماذا؟ الأصغر. فهمت الآن اللي أكد هذا أن هذه الكلمة وهو ما شاء الله شئته كانت تقال من طرف الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياة من الإنكار. فلو كانوا ينزله ينزلونه منزلة الرب ويسوونه من الرب هيسكتوا عن ذلك؟ منكر أكبر لا يسكتوا عنه لابد من بيانه. وإنما لما كان إنما هو شرك ماذا؟ قولي، سكت من الحياة لأنها كلمة كانت شائعة بين الصحابة، كانت كلمة شائعة بين الصحابة. ولكن في الواقع نفس الأمر عارفين أن النبي هو عبد ماذا؟ عبد لله، ولا هو ولا يصل إلى مرتبة الرب سبحانه عز وجل، ولهذا سكت عن هذه الكلمة ما شاء الله شئته، لأنه كان يرى صلى الله عليه وسلم أنها من هذا القبيل، وهي كلمة لا هي شرك قولي ولا يقتضي منها الواو ماذا؟ المساواة بينه وبين الرب، وإلا أكبر شرك أكبر. وهذا الوقت نقول هنا لا يجوز تأخير بيان ماذا عن وقت الحاجة، هذا مما يؤكد هذا المعاني السامية التي نحن نحوم حولها. وشو هي قول هذا؟ قولي دائما كما هو معروف دائما أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في لما صلى الصحابة وهو جالس قيام، أول صلاة صلىها كيف؟ صلى وجوده هو جالس وما خيار حديث جاء. لكن الصلاة الثانية أمرهم بالجلوس وقال إن كنتم لتفعلوا فعلة فارس والروم، من باب ماذا؟ سدي الذرائع، من باب سد الذرائع. نعم حياك الله، مرحبا أهلا وسهلا. وهذا من باب قبول الحق. الأخ سمير لما القضية تعليق كلمت معه تذكر الأيام الماضية وغضب غضب شديد من هنا، وجاد في الخارج زاد غضبه وزاد طار أكثر وأكثر شوية. يعني قضية قبول الحق لما قلنا قضية الصفات والتعرض لها، وقال حد أجاب أثر علي بن أبي طالب المؤلف وقال ماذا؟ حدث الناس بما يعرفون أتحدث هذا. فوجد كلام كذلك بعدما ذكر كلام الشيخ ناصر، وجد كلام آخر للشيخ ابن تيمية في هذا المضمار، وأنا كجاب لكلام ابن تيمية ومن قبل ما أرسل مع مصطفى كلام هذا قلت كلمة وسأظل أقولها، يعني في هذه الكلمة هذه دائما وابدا الواجب على طالب العلم عند سماع ما يقال أو هذا أن ينظر إلى ظاهر الأمر ولا يجعل مرتبة واحد دون واحد. كما قلنا الآن نتكلم في باب انتعى قبول الحق من اليهود، يعني لو نظر اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود القائلين نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله، كان يقول لهم ماذا؟ هذم أعداء، ولو قالوا الحق ماذا؟ لا نقبلهم ويرد. فلم يلتفت إلى حالهم وكمالتهم في السوء. وكذلك في هذا المضمار لا نلتفت في هذه القضايا العلمية إلى مكانة العالم في العلم فوق يعني ومن كان ماذا دونه، وإنما ينظر إلى الحق الذي يجب أن نتعبد الله ماذا به، وهذا نشأ ونتربى تربية تعليم قيادة للحق بدون التفات إلى القائل. لو يأتي من عندي أخص الناس كما قلنا وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، بل جاء من هو أشد عداوة لبني آدم كلهم، من هو؟ الشيطان. ومع ذلك قبل. فأجاب كلام شيخ ابن تيمية في كلامه الرد على أهل البدع، الوجه العاشر وهذا في إقامة الدليل على إبطال التحليل، كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل مجلد الخامس صفحة 43 يعني 403 مجلد الخامس ثم بعد رجعه. قال إن قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها على إلى البلاد ولا في الفتاوي المعلقة بها المتعلقة بها، إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين، فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار. يعني إيش كان كلامي أنا من قبل؟ تذكر هذا ولا؟ عندما قلت هذا الأثر هذا يتعارض مع ما في القرآن، لأن القرآن كله أسماء صفات ولا لا؟ كله أسماء صفات. صلى الله عليه التراويح حتى يقرأ وحده يتتعتع يسمع صفات يسمع القرآن كله أسماء صفات، والنبي صلى الله عليه وسلم تلاه أمام الملأ، يعني دليل على أنه هذا. قلت لكم الإشكالية دائما المؤلفين اليوم إشكاليتهم أين هي؟ إشكاليتهم على الدوام لما أدخلوا في باب العقيدة من القواعد وكلام العلماء ما أدخلوا، هنا جاءت الإشكاليات للعوام. لما بدأوا يؤصلون ويجعلوا كذا وكما قلنا صفة ذاتية وصفة شيء فعلية ومعنوية وغيرها, لما دخلت هذه جت الإشكاليات. وأما أنت أذكر الصفة كما جاءت في القرآن وامضي ويسمعك من يسمعك ستجد عنده ابتداء التنزيل بدون أي إشكالية. فلما أقحمت هذه القواعد وهذه التأصيلات أصبح الآن لابد من الإتيان بأثر من؟ علي بن طالب. وأما تخلص بشكول هذا لا يتعرض, أما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوي المتعلقة بها, أما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الإسلام. بل هو القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح, فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها, استماع جميع المؤمنين لذلك, وكذلك تلاوتها وإقراؤها نعم وقراؤها واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين, وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين, إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلا ولا بد أن تروى عن النبي أو تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الإثبات أو النفي, فإن الله يوصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتنجيده, ويوصف بالنفي وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وإما أن يريد أنه لا يقال حكم هكذا وكذا, إما إقرار وتأويل أو غير ذلك, فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره, هو يتكلم على من؟ على من؟ فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء. أشياء يذكركم هذا؟ ها؟ إيش يذكركم من أقوال السلف؟ انتبهوا. قال وإما أن يريد أنه لا يقال حكمها كذا وكذا, إما إقرار وتأويل أو غير ذلك, فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم بما ألزم به غيره. لا أسكت ونسكت, بارك الله فيك. قال لهم السلف كي لسنوا صفات أسكتوا, ما تقولوش هذا ليس هكذا معناها وهكذا معناها, أسكتوا خليوها كما راهي صفة نسكت أحد تتكلموا. قالوا يا من تقول هذه صفات لا يتكلم بها ولا يذكر أحكامها, قالوا حتى أنت كي تصلها صفات لا تتكلم عن أحكامها, خليها متلوة كما جاءت, كما تلزمني الزم نفسك بها, وإذا تكلمتم تكلمنا. فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء, ولا يقول الظاهر مراد أو غير مراد, ولا التأويل سائغ, ولا هذه النصوص لها معان أخر ونحو ذلك, إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير. وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره التزم ما التزمته ولا تزيد عليها ولا تنقص منها فإن هذا عدل بلا خلاف. كلمة أنتم مسكتوا احنا عرسوا نسكتوا ونقراها لمن؟ للعوام جميع الناس الرحمن الأرسل. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب والله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله حي.